عجيب. تمرر في التراب بسيط. هذا موجود؟ تمرر في التراب. هذا الشيخ لا تمنى بالعموم كلها تمنى العموم حتى ضرب الحدود. لا لا لا، لأن من ضرب خد ولده مثلا لتأديبه نقول أنت منهي عن ضرب الوجه، ولكن ما يدخل في هذا الحديث. ما يصل لا ما يصل لحد البراءة منه. طيب وشق الجيوب؟ وشق الجيوب أيضا، لو شق الإنسان جيبه لأنه ضاد على رأسه. أقول لو شق جيب غيره. وكذلك لو شق جيب غيره عدوانا مو لأجل المصيبة ما يدخل في هذا الحديث. ما يدخل؟ لا. لو واحد مثلا شاف جيب غيره زين وجميل ومطرز طيب قال بفسته عليه راح وشده، يقول هذا عدوان، لكنه لا يدخل في الحديث. انا اقول ما اقول انا الحديث، اقول يعني لو بنقصد العمل كلها تحكم. لا لا لا، هذا يقين الرسول ما قصد هذا قطع. لكن دعوة الجاهلية قلت لكم ان الحديث الاول يؤيده، لانه قال الطعن في النسب والنياحة، فقارن الطعن بالنسب، والطعن بالنسب من دعوة الجاهلية لا شك. الرسول ما هو اللي رتب الحديث هذا على بعضه؟ كيف هذا؟ ما رتب الحديث هذا ترتيب العلماء. لا لا، مو معناه انه ذكر، انا ما قصدي انه ذكر هذا قبل هذا، قصدي ان الرسول قرن بين شيء من دعوة الجاهلية وشيء مما يتعلق بالتوجه وهو النياحة، فلا يمنع أن يكون قوله دعا بدعوة الجاهلية عاما، سواء دعوة الجاهلية التي يقولونها عند المصائب أو لا. يسعى حديث القبر. ها؟ يسعى حديث. نعم نعم نعم. سناسا به. ها؟ معروف عند الجاهلية في الإسلام. معروف. ومعروف مثل الشعور أيضا.